السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني Allah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.